نونية القحطاني. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. نونية القحطاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. نونية القحطاني. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان. نونية القحطاني. والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. نونية القحطاني. كبر هديت على الجنائز أربعا، واسأل لها بالعفو والغفران. نونية القحطاني. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان. نونية القحطاني. وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحب به العمران. نونية القحطان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطمن وترفق وتداني. نونية القحطان. لا تنتهب مال اليتامى ظالما، ودع الربا فكلاهما فسقان. نونية القحطان. واصل ذوي الأرحام منك، وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران. نونية القحطان. كن محسنا فيما استطعت، فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. نونية القحطان. وأنا المحب لأهل سنة أحمد، وأنا الأديب الشاعر القحطاني. نونية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم، رحم الإله صداك يا قحطاني. نونية القحطاني. بصوت القارئ ياسر سلامة. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وأقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. احطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. وقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. أمزجه يا ربي بلحمي مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني.

والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان أردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فنا لسجدت نحوهما ليصطنعان وليفسحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيواني إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني ألها دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقاني بعض النجوم خلقن زينة للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبران من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواظ النار في الغدران علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان والبحر عنصر كل ماء عندهم والشمس أول عنصر النيران والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل الوابل الهتان والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت اصطكاك السحب في الأعنان والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان كذبا أرسطيلاسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان والبرق شوط النار يزجرها به زجر الحداة العيس بالقضبان أفكان يعلم ذا أرسطيلاسهم تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفان أم سار بطل موس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقباني أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أيما هملاني بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وبنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان. وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإصرار والإعلان. ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني. لا تعصِ ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فتاني. أدِّ الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني. أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان. سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهان. فأساس أعمال الورى نياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترضان. فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا لكنه شم بلا إمعان. وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا فكلاهما في الغسل مدخولان. وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان. وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان. والوجه والكفان غسل كليهما فرض ويدخل فيهما العظمان. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحسان. سيما إذا ما قمت في وسق الدجى واستيقظت من نومك العينان. وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان. لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان. يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان. إحداهما نزلت لتنسخ أختها لكنهما في الصحف مثبتتان. غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان. والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن. فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان. وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفان. وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلع ولتغسل القدمان. غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيمان. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان. وإذا اغتسلت فكل جسمك ذلك حتى يعم جميعه الكفان. وإذا عدمت الماء كن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران. متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان. والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. والماء ما لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان. فإذا صفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان أبلغ وصفه هذان. فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغاران جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقظان. ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان إلا إذا كان الغدير مرجرجا غدقا بلا كيل ولا ميزان. أو كانت الميتات مما لم تسل والماء قليل طاب للغسلان. والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان. إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان. واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فكلاهما في العلم محذوران. فقليل مائك في وضوئك خدعة لتعود صحته إلى البطلان. وتعود مغسولاته ممسوحة فاحذر غرور المارد الخوان. وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان. لا تكثرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان. وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران. من أجل أن لكل مخرج غائط شرجا تضم عليه ناحيتان. وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعان. نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان. ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران. ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان. والغسل فرض من ثلاثة أوجه دفق المني وحيضة النسوان. إنزاله في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان. وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان. فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلان. واغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان. والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان. وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استحاضة بعد ذي الشهران. فلتغتسل لصلاتها وصيامها والمستحاضة دهرها نصفان. فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المحيض وغيره لونان. وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان. تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان. فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يطرحان. ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أولى فغاية طهرها شهران. مس النساء على الرجال محرم حرث السباخ خسارة الحرثان. لا تلق ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني. قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران. والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان. في الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان. أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني. كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان. وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صقع شاسع ومكان. ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسطتان. صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان. قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتان. كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان. وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان. وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان. والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان. والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان. لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان. وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان. والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان. فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني. وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران. فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان. والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلان. ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان. سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. والحمد فرض في الصلاة قراءتها آياتها سبع وهن مثاني. في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني. وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير تواني.

وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرض بعده يسران. لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان. أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان. ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطنان. حصن التداوي المجاعة والظما وهما لفك نفوسنا قيدان. أظمئ نهارك طرو في دار العلا يوما يطول تلهف العطشان. حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواسيما مع التقليل والإذمان. إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان. دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان. وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآن. لا تدخل الحمام شبعان الحشا لا خير في الحمام للشبعان. والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الأبدان. لا تفن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان. أحذرك من نفس العجوز وبضعها فهما لجسم ضجيعها سقمان. عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان. لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القضبان. إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني. وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونفر مثاني. وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان. زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبى لمن أمسى له الزهدان. لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان. واحفظ لجارك حقه وذمامه ولكل جار مسلم حقان. واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان. واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران. واصدق ولا تحلف بربك كاذبا وتحر وفي كفارة الأيمان. وتوق أيمان الغموس فإنها تدع الديار بلاقع الحيطان. حد النكاح من الحرائر أربع فاطلب ذوات الدين والإحصان. لا تنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناؤها شبهان. عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان. تطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان.

صنعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضدته بنواجد الأسنان أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إذا التقى الزحفان سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعاني سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان نحن الملوك بنو الملوك وراثة أسد الحروب ولا النساء بزواني يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان معاني خرز القوافي بالمدائح والهجا فكأن جملتها لدي عواني يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى كهلاني إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت سطوركم على البلدان هي للروافض ضرة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعدان لكن لأهل الحق شهد صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحان وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم صفورها في طرسها وشي تنمقه أكف وواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأوصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني رحم الإله صداك يا قحطاني رحم الإله صداك يا قحطاني, الإله صداك يا قحطاني مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.